بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. مسبة الدهر. السادسة والثلاثون مسبة الدهر، كقولهم في سورة الجاثية: وما يهلكنا إلا الدهر. وذلك أن الله تعالى أراد بيان أحكام ضلالهم والختم على سمعهم وقلوبهم، وجعل غشاوة على أبصارهم، فحكى عنهم ما صبر عنهم بقوله سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها نموت ونحيا، أي تموت طائفة وتحيا طائفة ولا حشر أصلا. ومنهم من قال إن كثيرا من عباد الأصنام كان يقول بالتناسخ، وعليه فالمراد بالحياة إعادة الروح لبدن آخر. وما يهلكنا إلا الدهر، أي طول الزمان. وإسنادهم الإهلاك إلى الدهر إنكار منهم لملك الموت وقبضه الأرواح بأمر الله تعالى، وكانوا يسندون الحوادث مطلقا إليه لجهلهم أنها مقدرة من عند الله تعالى، وأشعارهم لذلك مملوءة من شكوى الدهر. في الهامش: مثل قول قائلهم: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. ومثل قول الآخر: منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي. وقول الآخر: رمان الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، وكنت إذا أصابتني سهام تكسرت اللصال على اللصال. والشعر في ذلك قديما وحديثا كثير. انتهى الهامش. وأشعارهم لذلك مملوءة من شكوى الدهر، وهؤلاء معترفون بوجود الله تعالى، فهم غير الدهرية، فإنهم مع إسنادهم الحوادث إلى الدهر لا يقولون بوجوده سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. والكل يقول باستقلال الدهر بالتأثير. وقد جاء النهي عن سب الدهر، أخرج مسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية لأبي داود والحاكم قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقل أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. وروى الحاكم أيضا يقول الله عز وجل: استقرضت عبدي فلم يقرضني، وشتمني عبدي وهو لا يدري، يقول يا دهراه وأنا الدهر. وروى البيهقي: لا تسب الدهر، قال الله عز وجل: أنا الأيام والليالي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. ومعنى ذلك أن الله تعالى هو الآتي بالحوادث، فإذا سببتم الدهر على أنه فاعل وقع السب على الله عز وجل، وما لهم بذلك من علم، أي ليس لهم بما ذكر من قصر الحياة على ما في الدنيا ونسبة الإهلاك إلى الدهر علم مستند إلى عقل أو نقل. إنهم إلا يظنون، أي ما هم إلا قوم قصارى أمرهم الظن والتقليد، من غير أن يكون لهم ما يصح أن يتمسك به في الجملة. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ما يتعلق بالدهريين، والمقصود أن من يقول بإسناد الحوادث إلى غير الله تعالى كالدهر فذلك ليس له مستند عقلي ولا نقلي، بل هو محض جهل، وقائله جاهل في أي عصر كان. ولأهل زماننا حظ وافر من هذا الاعتقاد الباطل، والله المستعان. إضافة نعم الله إلى غيره. السابعة والثلاثون إضافة نعم الله إلى غيره. قال الله تعالى في سورة النحل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وقد عدد الله تعالى نعمه على عباده في هذه السورة إلى أن قال: وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فقوله يعرفون نعمة الله إلى آخره استئناف لبيان أن تولي المشركين وإعراضهم عن الإسلام ليس لعدم معرفتهم نعمة الله سبحانه وتعالى أصلا، فإنهم يعرفونها أنها من الله تعالى ثم ينكرونها بأفعالهم، حيث لم يفردوا منعمها بالعبادة، فكأنهم لم يعبدوه سبحانه وتعالى أصلا، وذلك كفران منزل منزلة الإنكار. وأخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه قال: إنكارهم إياها قولهم ورثناها من آبائنا. وأخرج هو وغيره أيضا عن عون بن عبد الله أنه قال: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان أصابني كذا وكذا، ولولا فلان لم أصب كذا وكذا. وفي لفظ: إنكارها إضافتها إلى الأسباب. وبعضهم يقول: إنكارهم قولهم هي بشفاعة آلهتهم عند الله تعالى. ومنهم من قال: النعمة هنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يعرفون أنه عليه الصلاة والسلام نبي بالمعجزات، ثم ينكرون ذلك ويجحدونه عنادا. وأكثرهم الكافرون، أي المنكرون بقلوبهم غير المعترفين بما ذكر. والتعبير بالأكثر إما لأن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقله وعدم اهتدائه إليه، أو لعدم نظره في الأدلة نظرا يؤدي إلى المطلوب، أو لأنه لم تقم عليه الحجة لكونه لم يصل إلى حد المكلفين لصغره ونحوه، وإما لأنه يقام مقام الكل. فإسناد المعرفة والإنكار المتفرع عليها إلى ضمير المشركين على الإطلاق من باب إسناد حال البعض إلى الكل. ومما يجري هذا المجرى قوله تعالى في سورة الواقعة: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. روى مسلم وغيره عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة وضعها الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا، فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، إلى غير ذلك من الآثار. والمقصود أن إسناد النعم إلى غير منعمها الحقيقي كفران لها. وقد ذكرنا مذهب العرب في الأنواع في غير هذا الموضع وفصلناه تفصيلا، وذكرنا شعرهم الدالة على مذهبهم هذا، والله الموفق. الكفر بآيات الله. الثامنة والثلاثون الكفر بآيات الله، والنصوص الدالة على ذلك في القرآن كثيرة، منها قوله تعالى في سورة الكهف: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. بعد قوله سبحانه في سورة الكهف: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك إلى آخره. فقوله أولئك كلام مستأنف منه مسوق لتكميل تعريف الأخسرين وتبيين خسرانهم وضلال سعيهم وتعيينهم، بحيث ينطبق التعريف على المخاطبين أي أولئك المنعوتون بما ذكر من ضلال السعي والحسبان المذكور الذين كفروا بآيات ربهم بدلائله سبحانه الداعية إلى التوحيد الشاملة للسمعية والعقلية، ولقائه هو كناية عن البعث والحشر وما يتبع ذلك من أمور الآخرة، أي لم يؤمنوا بذلك على ما هو عليه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي فنزدري بهم ونحتقرهم. ومن النصوص ما يدل على أن منهم من كان ينكر بعض الآيات ومنهم من كان معرضا عنها وهاجرا لها، ولا يخفى عليك أن من الناس اليوم من هو أدهى وأمر مما كان عليه أهل الجاهلية في هذا الباب. اختيار كتب الباطل ونبذ آيات الله. التاسعة والثلاثون اشتراء كتب الباطل واختيارها عليها أي على الآيات. قال تعالى في سورة البقرة: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى قوله: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ومعنى قوله ولقد علموا لمن اشتراه أي استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم أي والله لبئس شيئا شروا به حظوظ أنفسهم أي باعوها أو شروها في زعمهم ذلك الشراء، ولو أنهم آمنوا أي بالرسول أو بما أنزل إليه من الآيات أو بالتوراة واتقوا أي المعاصي التي حقيت عنهم لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، أي أن ثواب الله تعالى خير لهم. وبمعنى هذه الآية قوله تعالى في سورة البقرة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذه الآية نزلت في أحبار اليهود الذين خافوا أن تذهب رياستهم بإبقاء صفة النبي صلى الله عليه وسلم على حالها، ف فغيروها. القدح في حكمة الله تعالى. الأربعون القدح في حكمته تعالى. أقول من خصال الجاهلية القدح في حكمته تعالى، وأنه ليس بحكيم في خلقه، بمعنى أنه سبحانه يخلق ما لا حكمة له فيه، ويأمر وينهى بما لا حكمة فيه. وقد حكى الله تعالى ذلك بقوله في سورة صاد: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال سبحانه في سورة المؤمنين: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. وفي سورة الدخان: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي سورة الأنبياء: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وفي سورة الحجر: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إلى غير ذلك من الآيات الناصة على أن الله تعالى لم يخلق شيئا من غير حكمة ولا علة، على خلاف ما يعتقده أهل الباطل من الجاهليين ومن نحى نحوهم من هذه الأمة ممن نفى الحكمة عن أفعاله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة طويلة الذيل قد كثر فيها الخصام بين فرق المسلمين، والحق ما كان عليه السلف من إثبات الحكمة والتعليل، وقد أطمب الكلام عليها الحافظ ابن القيم في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وعقد بابا مفصلا في طرق إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره وإثبات الغايات المطلوبة والعواقب الحميدة التي فعل وأمر لأجلها. ومن جملة ما قال في هذا الباب إنه سبحانه وتعالى أنكر على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة، كقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. والحق هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق ذلك كله، وهو أنواع كثيرة، منها أن يعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته، ومنها أن يحب ويعبد ويشكر ويذكر ويطاع، ومنها أن يأمر وينهى ويشرع الشرائع، ومنها أن يدبر الأمر ويبرم القضاء ويتصرف في المملكة بأنواع التصرفات، ومنها أن يثيب ويعاقب فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فيكون أثر عدله وفضله موجودا مشاهدا فيحمد على ذلك ويشكر، ومنها أن يعلم خلقه أنه لا إله غيره ولا رب سواه، ومنها أن يصدق الصادق فيكرمه ويكذب الكاذب فيهينه، ومنها ظهور آثار أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتها في الوجود الذهني والخارجي، فيعلم عباده ذلك علما مطابقا لما في الواقع، ومنها شهادة مخلوقاته كلها